أخونا يقول هل يجوز الدعاء على الظالمين بأسماء في العصر الحديث كما في مصر؟ وش يدريك أنت عن أسماء عن يعني تخصيص الأسماء بأنها ظالمة؟ على كل حال أدعو الله على الظالمين أن الله يكبت الظلم وأهله، والله سبحانه وتعالى أعلم به. اللهم اكبت الظلم وأهله، أي نعم، وأظهر الحق وأهله، أظهر العدل وأهله، والله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. ما في داعي، يعني قد تخصص أسماء وأنت لا تعرف، تحكم عليها، تسوي نفسك قاضي وتحكم عليها بأنها وتدعو ربما لا توافق الحق، أو ربما أن يكون هذا الشخص المعين آخرته وعاقبته حميدة. أي نعم، فعلى كل حال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. مات وترك بنت إيش؟ وترك إيش؟ أبناء وبنت ابن، ما أدري بنت وكم أبناء، كم الأبناء وبنت ابن، أبناء وبنات بنت، ردد عليه مال لمن منهم يرث ومقدار نصيبه، يعني مات وترك أبناء وبنات كذا. ها نعم، اقرب اقرب اقرب اقرب بعيد وسؤالك غامض. نعم، عليكم السلام ورحمة. حصرتم الوراثة؟ نعم. ها عندكم حصر وراثة من المحكمة؟ أنت محامي، حصرتم الوراثة عندكم في المحكمة؟ ما يحتاج لتسألنا على حسب حصر الوراثة. لا لا لا، هي مسألة معروضة. إيه. ما حصرتش يعني. إيه. ابن. إيه. أبناء وبنات ابن. أبناء وبنات ابن. إيه. البنت لها النصف. أي نعم. البنت لها النصف. ماله يعني ماله ورثة غير هؤلاء؟ آه. إيه نعم. بعد كده أبناء وبنات. ابن. أيه. الابن ده مات قبل الأب. الابن مات قبل الأب، لكن بقي الأبناء والبنت والبنات. هنا برضو ماتت قبل الأب. أيه. في أبناء وبنات بنت. على كل حال أبناء وبنات البنت لا يرثون، إنما أبناء وأبناء وبنت الابن هم الذين يرثون ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. أي نعم، خلاص. الله المستعان. ما صحة قول من قام بألف آية كتب من المقنطرين؟ صحيح، ورد الأثر نعم بهذا، ومن قام يعني صلى بها، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. نعم، ورد الأثر بهذا في الترغيب في قيام الليل، نعم، بالقرآن الكريم. قال أنا زائر إلى مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، هل الصلاة في جوار المسجد النبوي تعادل الصلاة داخل سور المسجد النبوي؟ أرشدونا. نعم، جزاك الله خير. يقول الصلاة إذا يعني الصفوف تواصلت، فحيثما يعني وقفت عليه من الفراغ صلي إذا الصفوف متواصلة، وإذا الصفوف غير متواصلة فينبغي أن تسعى حتى تصل إلى الصف الأقرب من الإمام. ولو أن المسجد وسع مثلا، يقول عمر لما كلم في التوسعة قال لو بلغ مسجده، وسعه من القبلة، لو بلغ مسجده صنعاء من ناحية الجنوب لكان هو مسجده عليه الصلاة والسلام. يقول أنا من بلد تحتفل بالمولد النبوي ورأس السنة الهجرية، فما دورنا نحن لإنكار ذلك؟ أنكروا، قولوا أنه مخالف للسنة، لا تفعلون، لا تحضروا. عقل يعني من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وبقلب زايلهم يعني آخر وليس وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان. إذا كنت تبغضه زايلهم، أي نعم، وأبعد عنهم ولا تحضرهم. ما حكم من يتوسع في التبديع في الأمور الخلافية في الفقه مثل من يبدع من يقول بجواز التكبير الجماعي أيام العيد. هذا الذي يقول من عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، هذا ليس متوسع في التبديع، فالذي يعمل عمل هو المطالب بالدليل. فهذا التكبير الجماعي نحن نطالب أصحابه بالدليل، هل الصحابة يجتمعون ويكبرون يعني هكذا تكبير جماعي؟ لا، بل يكبر كل واحد والناس يكبرون بتكبيره كل يعني بمفرده. أما أنه يحصل بعد الصلوات تكبير جماعي أو مثل ما يحصل مثل الأناشيد يعني هكذا الله، هذا ما عليه دليل. إيش وما هي شروط المبدع اللي مخالف للسنة؟ كل ما خالف السنة وطريقة السلف الصالح بدعة. السؤال يقول من جاوز الميقات، أظن كذا ومنه صاحب السؤال، أيوة، من جاوز الميقات وهو متوجه إلى المدينة المنورة هل عليه شيء؟ يعني وش فيه جاوز الميقات كيف وهو جاي للمدينة من المغرب، من المغرب وجاوز الميقات وجاء للمدينة؟ نعم، وجاء، لا الميقات المغرب إيه الجحفة، اي نعم، لكن جاء الى المدينة ولم يحرم، ولم يحرم، اي نعم، واراد العودة الى مكة كذا، جاء الى المدينة يريد ان يروح يذهب الى مكة، فيحرم من ميقات اهل المدينة ولا شيء عليه، يحرم من ابيار علي ولا شيء عليه، ها؟ اي نعم، فيه من يقول لا بد يعني لما يعني هن لهن ولمن مر عليهن من غير اهلهن، يخالف هذا الحديث، هن لهن ولمن مر عليهن من غير اهلهن لمن اراد الحج او العمره لما وقت المواقيت، فهذا الحديث يجوز هذا. وفي بعض العلماء يفهم يقول يعني ميقات اهل المغرب لو جاوز جاء شخص من المغرب وجاوز ميقاتهم إلى لا بد أن يرجع إلى ميقاتهم ويحرم منه، لا، إنما يحرم من ميقات أهل المدينة ما دام وصل إلى المدينة وأراد العودة. أي نعم، هذا هو الصواب إن شاء الله، إن شاء الله. أي طيارة أو إذا حاذ في الجو وازن الميقات يحرم. ليش يحرم المطار من مصر؟ لا ما يصلح. سئل الإمام مالك، سأله رجل قال أنا أحرم من عند الحجرة أو أحرم من المسجد النبوي فماذا علي؟ قال أخشى عليك الفتنة فليحذر الذين يخالفون عن أمره. قال أحرم من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من للحليفة، لكن في مسألة يغتسل ويتجهز ويتجرد من المخيط والمحيط ويلبس الإزار والرداء حتى إذا وازن الميقات نوى الدخول في النسك، هذا صحيح. أي نعم، تخطي الصفوف في المسجد النبوي ما فيه. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة، فجاء رجل اسمه سليك أو رجل أو غيره يتخطى الرقاب، فقال له اجلس آذيت وآنيت، يعني آذيت بالتخطي وآنيت تأخرت، لكن إذا كان هناك فراغ، إذا كان هناك أمام الصفوف هذه فراغ لم يسدوا فقد أسقطوا حقهم، فله أن يتخطى إلى هذا الفراغ، لأن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. أي نعم، والله أعلم. ما حكم استعمال السبحة؟ هذا سؤال دائما يتكرر، وأنا أسأل أيضا، أسأل السائل، هل للنبي صلى الله عليه وسلم سبحة؟ طبعا لا يتبادر للذهن أن له سبحة، وإن قال له سبحة نقول هات الدليل، هات الدليل، بل يقول اعقدنا بالأصابع فإنهن مستنطقات يوم القيامة، تسبيح يعقد بالأصابع فهذه مستنطقة، السبحة وإن جوزها بعض العلماء وقال إنها وسيلة لضبط العدد، لكن ما سمعناه من حديث ابن مسعود في الإنكار على يعني من عد بالحصى يرده، أي نعم يرده. ومن ادعى أن أبو هريرة له سبحة أو أبو بكر له سبحة فليأتنا بدليل يصح أن يستدل به، ولا دليل. أي نعم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى قبى كانت له عمرة، أو ما معنى؟ نعم، من تطهر في بيته هذا بالنسبة لمن كان له بيت، أما الآفاقي فالآفاقي على كل حال نعم. يقول هل يجزئ، السؤال هل يجزئ الوضوء من المسجد الذي من المسجد إيش؟ ها؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، يعني في المواضي هذه، ثم الذهاب إلى قباء أم لا؟ نعم يجزي، ولكن الصلاة في المسجد النبوي أفضل. ولهذا يعني لما حديث من توضأ في بيته وأحسن الوضوء ثم ذهب إلى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين فكأنما أدى عمره، يعني بعض طلبة العلم يقول يعني نسبة الصلاة في مسجد قباء إلى الصلاة في المسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج، يعني الصلاة في المسجد النبوي أفضل، ولهذا بألف صلاة فيما سواه حتى مسجد قباء. على كل حال مسجد قباء مشروع أن يذهب إليه ويصلي، يعني كما ورد في الحديث إذا توضأ وأحسن الوضوء ثم ذهب إلى مسجد قباء وصلى في ركعتين فكأنما أدى عمره. أين سألته؟ ارفع اليمين، اقرب اقرب اقرب. الزائر يذهب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء، كان يزور قباء كل سبت راكبا وماشيا، حتى إذا كان الزائر ما له بيت ويريد أن يزور قباء، هو يزور قباء منين؟ من المسجد النبوي، أي من المسجد النبوي من غير شد رحل، ما يشد الرحل، يعني ما في مسافة سفر. أي نعم، ويصلي في ركعتين، ها تعدل عمره. نعم، لكن صلاة في المسجد النبوي أفضل بألف صلاة. أي نعم. ها في سؤال، في شيء؟ ما تبنى الموعظة على باطل، هذا مثل الذي يبني قصر على البحر، فنفس يعني عقد المولد باطل، تعقد المولد حلشان تؤدي موعظة، الموعظة تؤدى في كل وقت، الموعظة تؤدى في كل وقت، بل ينبغي أن تكون الموعظة إنكار الواقع البدعي، إنكار المولد. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ألا تحتفل بالمولد النبوي. أي نعم. أريد ألا أريد، الطريقة الصحيحة ألا تحتفل بالمولد النبوي. نعم، ولا بالأذكار ولا يعني أنت ما تذكر الله إلا في هذا الوقت المبتدع، اذكر الله في الصلاة، من لا يصلي على النبي في صلاة لا صلاة له، نحن نعتقد وذلك. أي نعم، اللهم صل وسلم. لو أننا لمكة وزيارة المسجد النبوي، نعم، أرجع ثاني لمكة جزء من أحرم، سألتني قبل هذا وقلت لك يجوز سفرة ثانية. أي نعم، بس أنت نسيت، أنا أعرف أنك من أهل مكة. أي نعم نعم. واحد جاي من مصر، اقرب يا مصري تعال. وعليكم السلام ورحمة الله. وش يقصد دخل مكة؟ وش يقصد؟ يقصد عشان تخفى عن الشرطة، ها؟ هو في الطائف، ايه؟ لو مر على المحرم، لو مر على المحرم محرم ردوه. يريد أن يقابلك. أي يريد أن يقابلك ما في بأس لو ما أحرم، لأنه لا يريد عمره ولا يريد حجا، يريد أن يقابلك بالمسجد الحرام. نعم يصلي تحية المسجد الطواف، وإذا أقيمت الصلاة يصلي. نعم لا لا ما عليه شيء. أي نعم أحسنت. نعم تحية المسجد الطواف الحرام، المسجد الحرام يعني إذا دخلت المسجد تحيته الطواف تحية المسجد الحرام. أي نعم. أما المساجد الأخرى من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا إذا تأكد النهي، يعني تأكد الكراهية. نعم ها التلبية لما ينوي يقول لبيك، لبيك عمرة، نعم لبيك حجا. ها اي بلبي حتى يشرع في الطواف. اي نعم اي ما في بس. نعم يشرع في الروضة الذكر والصلاة، روضة من رياض الجنة من غير أذية. ها اذا صلى العصر في المسجد لا يحدث نفسه انه يذهب للروضة ويصلي ركعتين، خلاص لان الروضة من ضمن المسجد وصلى العصر في المسجد. لكن لو دخل بعد العصر وقصد الروضة رأسا فيصلي ركعتين. الله.